وكرمه مع تفسير سورة البقرة ومع الآية 25 بعد 100، قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ذكرنا هذا الشطر من الآية الكريمة، وأن الله جعل البيت للناس يثوبون إليه، أي يرجعون إليه، ومهما ذهبوا إلى بيت الله تعالى معتمرين أو حاجين لا يقضون منه الوطر أبدا، لا يشبعون منه. وكذلك أيضا كما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم، يحتمل أنه من الثواب يعني أنهم يثابون عنده، ولا شك أن أعظم الثواب يكون عند الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما. وقول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذكرنا موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، وأن مقام إبراهيم هاهنا بعض السادة العلماء عمم، قال هو مقامات إبراهيم في الحج كلها: الوقوف بعرفة، المبيت بالمزدلفة، المبيت بمنى، وغير ذلك من مقام إبراهيم، أي مقامه لله تبارك وتعالى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا من الأماكن التي قام فيها لله معبدا، لله تتعبدون لله فيها. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. طهرا بيتي للطائفين، أي ابني بيتي طاهرا من الشرك، طهراه من الشرك بالله، وطهراه كذلك من الرجس، وطهراه من القذر، واجعل بيت الله تعالى طاهرا. فبيت الله، بيوت الله، أمر بطهارتها ورفعتها. والله جل جلاله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وذكر السادة العلماء أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة المشرفة في فتح مكة كان بها أوثان وأصنام، فروى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويقول: وجاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما رأى الصور في الكعبة المشرفة، رأى الصور في البيت، لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، يعني المشركون مصورين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هم يستقسمان بالأزلام، والاستقسام بالأزلام شرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط، يعني والله ما استقسم بالأزلام قط عليهم الصلاة وأتم السلام. ولذلك هذه الآية العظيمة قال أهل العلم يؤخذ منها طهارة بيوت الله جل جلاله، أن طهر بيتي. وهذا أمر بطهارة بيوت الله، رفعتها أمر برفعتها وطهارتها. وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة جليلة، امرأة سوداء لا وزن لها عند الناس، لكن لها وزن عظيم عند رب العالمين جل جلاله، كانت تقوم المسجد في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، فافتقدها، ماتت، سأل عنها، قالوا: ماتت ودفناها يا رسول الله. قال: ألا آذنتموني، دلوني على قبرها. وذهب إلى قبرها صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه، صلاة الجنازة بعدما دفنت. وأيضا في الصحيح أن أعرابي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في ناحية المسجد يبول، في ناحية من نواحي المسجد يتبول. هذا الأعرابي يظن أن المساجد مثلها مثل الصحراء، ليس لها حرمة. فجعل الصحابة يقول: مه مه، يزجروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني اتركوه. لا تقطع عليه البول، ممكن يتضرر، هذا إنسان جاهل. قال: وأريق على بوله سجلا من ماء. قال: فلما قضى دعاه قال: يا أخي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للصلاة وللتسبيح ولذكر الله تبارك وتعالى. فلما وجد الرحمة والرفق واللين عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، ووجد الغلظة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، دعا ربه قائلا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، صلوات الله وسلامه عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، يعني لما رأى هذا الرفق وهذه الأخلاق الكريمة دعا لنفسه وللنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا ألا يرحم الله الصحابة الكرام الذين وجد منهم الغلظة في ظنه هو. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، صلى الله عليه وسلم. وقول صلوات ربي وسلامه: عرضت علي محاسن أمتي ومساوئ أعمالها، عرضت علي أعمال أمتي فرأيت محاسنها ومساوئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط من المسجد من عن الطريق، ورأيت ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. المسجد، مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان حصباء، ليس بالمكت ولا بالحصير ولا شيء، يعني إذا بصق الإنسان ويتركها هذه خطيئة، هذه خطيئة. عليه الصلاة وتم السلام. ربنا تعالى يقول: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرنا وتقدم أمرنا، هذا العهد عهد قديم، عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. العاكفين، الطائفون معروفون، هم الذين يطوفون بالكعبة المشرفة، والعاكفون هم الذين يعتكفون في بيت الله الحرام. ومن ذلك أن ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني أو ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام، فإنهم يجنبون ويحدثون. فقال له: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم قال: هم العاكفون. ده اللي معتكف في المسجد، ده اللي ربنا نص عليه في القرآن، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي صحيح البخاري كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينام يبيت في المسجد وهو غلام قبل أن يتزوج رضي الله عنه، فرأى رؤيا فقصها على حفصة، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت كأنه أتاني ملكان وذهب بي إلى النار، ورأيتها ورأيت فيها أناس أعرفهم، فجعلت يقول: اللهم سلم سلم. فجاء ثالث وضرب في صدري وقال: لن تراع، إنك لست من أهلها، ما تخافش، إنك لست. نسأل الله سبحانه ألا يجعلنا وإياكم من أهلها أبدا يا رب العالمين، ويبعد بيننا وبين النار كما بعد بين المشرق والمغرب. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقيم الليل. الله أكبر. إخواني، والله في سيرة عبد الله بن عمر كان ابن عمر قبل هذا الحديث ينام طول الليل، شوف، صلى العشاء وروح ينام طول الليل إلى الفجر. لما سمعها: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، والرواية الأخرى: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقيم الليل، يعني إيه؟ يعني أن قيام الليل ينجيه الله به من النار. قال بعدها: ما كان ينام من الليل إلا قليلا. يبقى يا إخواني، أحيانا ممكن رب العالمين يسوق الإنسان شيء ينتفع به، كلمة، حديث، آية، موعظة، خطبة، هذه لعل الله عز وجل يقدر فيها صلاح لي أنتفع بهذه الكلمة، بهذا الحديث، بهذه الموعظة، بهذه الآية، وحياتي كلها تتغير بإذن الله للأحسن. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن ييسر لنا جميعا ما ينفعنا يا رب العرش العظيم. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وذكر الله تعالى الركع السجود ولم يذكر القيام. لا المقصود المساجد طبعا. لا لا لا المقصود. أما الاعتكاف هل يشترط له المسجد الحرام؟ الجواب لا. قال الله تعالى ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يجوز في أي مسجد في أي مسجد، ولكن يشترط أن تقام فيه الجماعة. إن بعض المساجد يطلق عليها مسجد ولا تقام فيها الجماعة الخمس فيضطر الخروج أكثر من مرة. لا المقصود أن الله تبارك وتعالى ذكر الركع السجود لم يذكر القيام، لأنه ليس هناك ركوع ولا سجود إلا بقيام إلا بقيام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. رب اجعل هذا بلدا، هنا في هذه السورة العظيمة سورة البقرة قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، وفي سورة إبراهيم قال إبراهيم في دعائه رب اجعل هذا البلد آمنا. قال السادة العلماء هذه في سورة البقرة دعوة إبراهيم قبل أن يكن هناك بلد، كان وادي قفر لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس ولا شيء، فدعا الله أن يجعل هذه البقعة المباركة بلدا آمنا ويرزق أهله من الثمرات. ثم لما جاء بعد ذلك وبنى البيت المبارك وصارت بلدة فعلا، واجتمع جاء جرهم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، جاءت قبيلة جرهم وزوجوا إسماعيل وصارت بلدة واجتمع حول زمزم، قال رب اجعل هذا البلد، عرفه هذا البلد هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الأحبة الكرام، فيه أن العبد الصالح يدعو لأهل بلده بالخير والنماء والرزق الحسن، رب ارزق رب اجعل هذا بلدا آمنا، يدعو الله تعالى خاصة لبلاد المسلمين عموما بالأمن وسعة الأرزاق، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة. هنا الحافظ ابن كثير أجاد رحمة الله عليه وذكر دعاء نبينا محمد لأهل المدينة عليه الصلاة والسلام، فقال قال الإمام أبو جعفر بن جرير ساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه الكعبة يعني، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها. والحديث رواه مسلم صحيح. وأيضا قال الإمام مسلم في صحيحه كان الناس إذا رأوا أول ما يروا الثمر إذا رأوا أول الثمر يعني مثلا أول ثمر التمر البلح أول ما يخرج جاءوا به إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه صلوات الله وسلامه عليه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. يا إخواني لنا فيه أسوة حسنة، ندعو بمثل هذا خاصة والأمة تعاني الآن في فقر صحيح نحن في غياب فعن هذا الهدي المبارك. يقول اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لما إبراهيم لمكة ومثله معه، أنا أدعوك يا رب ضعفي ما ضع ما دعا به إبراهيم من البركة في مكة اجعله في المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر عليه الصلاة وتم السلام، وفي لفظ بركة مع بركة يعني يا رب اجعل في المدينة بركة مع بركة اجعل فيها بركتين عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، قال فجاء بي أبو طلحة خلفه ثم ذكر الحديث وقال ثم أقبل رسول الله حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مديهم وصاعهم، وفي لفظ في البخاري ومسلم اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. وزاد البخاري يعني أهل المدينة، يعني أهل المدينة. ونص في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لأن الحديث السابقة إن إبراهيم حرم مكة. طيب هنا حديث أخر أن الله الذي حرمها يوم خلق السماوات والأرض. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وأيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، والحديث أيضا في الصحيح قال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. هذه الأحاديث تدل على أن الله حرم مكة قبل تحريم إبراهيم، وأن الله حرم يوم خلق السماوات والأرض جعلها حرام لا يحل لأحد القتال فيها، وكذلك لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. وجاء إبراهيم بعد ذلك حرمها. قال السادة العلماء يحتمل رقم واحد أن إبراهيم مبلغ عن الله، وثانيا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرمها ولكن حرمتها سابقة عن تحريم إبراهيم، فحرمتها من الأزل منذ خلق الله السماوات والأرض. كما أن إبراهيم دعا فقال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد به، وإن محمدا صلوات الله وسلامه عليه قال عن نفسه بأنه كان نبيا وإن آدم مجندل في طينته، يعني الله كتبه نبي في اللوح المحفوظ وإن آدم لسه لم يخلق عليه الصلاة والسلام. وقال عن نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى بالشام صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا يا أحبة الكرام في قوله تعالى قبل ذلك أن الكعبة المشرفة أو البيت الحرام أو الحرم، أن الإمام أبو حنيفة قال إذا قتل قاتل ولاذ بالحرم لا يقتل في الحرم بل يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ويقتل بعد ذلك. والسادة المالكية وغيرهم قالوا لا، من قتل في الحرم يقتل فيه، من قتل في الحرم يقتل فيه، يعني كالفتنة التي حدثت عفانا الله المسلمين، فتنة التي حدثت في الحرم حصل فيها قتال يعني حدث قتال وبعض الناس رفع السلاح وحصل قتال بين الشرطة وبين بعض الناس الذين يعني خرجوا وزعموا أنه المهدي المنتظر، حدث قتال بعض الناس قتل في الحرم، هل هذا حرام؟ كان واجبا مثل هذه الفتنة أن يعني تمات نسأل الله عليه وسلم. المقصود يا أحبة الكرام أن هذا الحرم شرفه الله تعالى بقوله ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وأيضا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون، وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. وهنا في قوله جل جلاله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، سأل إبراهيم ربه الرزق للمؤمنين فقط، يا رب ارزق أهلهم من الثمرات من آمن. وربنا تعالى من أسمائه الرزاق والخالق الرازق المالك، يرزق الجميع، يرزق الأخيار والفجار، يرزق المؤمنين والكافرين، يرزق كل الخلق. بل قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، نمد المؤمنين ونمد الكافرين، وما كان عطاء ربك محظورا. وأيضا قال تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قال جل جلاله في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا من ذهب وسررا كذلك، وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. لذلك يا الحبيب الدنيا يعطيها رب العزة لمن أحب ولمن لم يحب. أنت ترى الآن الكافرين أغنى الناس، أغنى من المسلمين. المسلمون ممكن يكون عندهم ثروات أكثر من المسلمين من الكافرين، لكنها لابد أن تذهب للكافرين ولهذا بالله. والكفار أكثر أمانا وأكثر رزقا من المسلمين، وهذا لا يدل على أن الله يحبهم وأن الله لا يحب أهل الإيمان، لا حاشا لله. هذه دنيا يعطيها رب العالمين لمن شاء من عباده، أما الدين وأما الآخرة فلا يعطيها رب العالمين إلا لأحبابه وأوليائه، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره أي ألجئه، أمتعه متاعا بالمال بالقصور بالملك بغير ذلك قليلا، الدنيا كلها قليل. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير، بئس المصير مصيرهم وبئس العذاب عذابهم، نسأل الله العافية والسلامة. مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، يبقى الأرزاق مقسمة مقدرة، ما في واحد يموت من الجوع لأن الله كتب له الأرزاق وقسمها سبحانه جل جلاله. هناك الرزق مقسوم للمؤمنين وللكافرين، ولكن اعلم أن المؤمن يزاد رزقه بالبر. إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله لنا ولكم الإعانة والمدد والتوفيق والسداد، وأن يسر لنا ورب العالمين علما نافعا وعلما صالحا. اللهم يسر لنا الخير كله واهدنا بهداك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. تفضل. نعم. الآن يا شيخ